أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالدكتور، إحنا حكاية إن ولا تقربوا الزنا أن تأتي بعد عدم أو تحريم قتل الأولاد، نعم، هل يوجد علاقة ما بين الآيتين يربط بينهما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد من الآيات في ذكر المحرمات، نعم، أو الأحكام الشرعية التكليفية متعلقة بضبط المجتمع وروابط المجتمع، وإزاي أن الأوامر الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها، نعم، في أحكام العبودية تحافظ على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمة أو الدولة بشكل دقيق جدا جدا. إذا خالفنا أوامر الله، نعم، انهيار المجتمع بيجي من خلال تفكك الأسرة، وتفكك الأسرة بيؤدي إلى إيذاء الأولاد، وربما يعرض الولاد للخطر. يعني دايما اللي كانوا بيقتلوا أولادهم من إملاق هم كانوا خايفين من الفقر، فالولد مصدر عائل للأسرة كأسباب، لكن البنت تحتاج نفقة إلى أن تصبح امرأة، وحتى لو وصلت إلى درجة النضج هو بيجوزها، فهو بيعتبرها خسارة، بيعتبرها خسارة. طبعا هذه المسألة بسبب النظرة الخاطئة للمرأة أو للبنت يعني، لكن نظرة الإسلام بتختلف من جهة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل حاجة في الحياة عبارة عن ابتلاء، امتحان للرجل بأن ينجب أنثى، نعم، امتحان له بأن ينجب ولدا، لأن الأرزاق مقسومة، وربنا سبحانه وتعالى طلب أو طالبنا بالسعي من أجلها، لكن تحقيق النتائج بيبقى على توفيق الحق سبحانه وتعالى وما قدره من أرزاق للعباد. القصد أن مخالفة الشرع فيما يتعلق بالأولاد سواء كانوا ذكورا أو نساء سيؤدي إلى ضياعه، وضياع المرأة نوع من أنواع الوأد. صحيح أن الآية حملت معنى الوأد بمعنى قتل البريئة أو الطفل المولودة، لكن المسألة لو حدث بعد الولادة مباشرة صحيح هي يعني بشعة في تصورها، لكن بعد ما يتعب ويصرف عليها أو أن مثلا يربيها فترة وبعدين يتركها أو يهمل أو يقصر في تربيتها، نعم، ده في حد ذاته لما تيجي تحسبه يقول لك يا عم كان وقت أرحم، بدل ما تسيبها تتعذب وتتبهدل وما فيش حد يعني يشرف عليها ولا يراعيها. فهو اللي بيعرض بناته للانحراف من خلال التجارة بالأعراض، من خلال أسباب الزنا، من خلال استغلال الناس، ده في حد ذاته الوقت بالنسبة للبنت أرحم لها، مش كده برضو؟ لأن هي سبب في ضياع، هيبقى هو سبب في ضياع مجتمع بسبب بنته. نفس الكلام لو احنا قلنا ان الكل حيائد البنات او حيسلك هذا المسلك، يبقى انت ضيعت مجتمع، لان المجتمع لا يقوم الا على وجود رجل وايه؟ امرأة. وبعدين مين قال يعني؟ هو المسألة برضو في مسألة الزنا ما فيش الا النظر على المرأة ان هي الجناح الضعيف في المجتمع، بحيث ان هي تؤد ويفعل بها ما يفعل من امور الاشتهاء. ما الولد ممكن يكون افسد من البنت؟ نعم. يقول لك يا ريت ما خلفته، يا ريت، اخد بالك ازاي، كان مات وهو صغير وخلاص. وكم من ام تدعو على ولدها بسبب عقوقه وتقول يا ريت انه كان مات وانا بخلفه من وقت الولاده. نعم. اذا المساله كلها مرتبطه بفهم المنهج الصحيح في التعامل مع الذكور او الاناث وفق ما شرع رب العزه والجلال. نعم. وتحديد الهدف اللي من اجله خلق الانسان، ان ربنا كرم الانسان، ولقد كرمنا بني ادم وبنو ادم رجالا كانوا او نساء، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ميزان التفضيل هو ميزان التقوى، ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. فلما تيجي تشوف الرابط بين موضوع قتل الاولاد من املاق وبين الزنا، نوع من التجاره برضه يؤدي الى ضياع الايه؟ الاولاد. نعم. فربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا والاقتراب من الزنا، الاقتراب من الاسباب المؤديه الى الزنا، عن طريق ستر المراه. لان كلما كشفت المراه عن مفاتنها او عن شيء من مفاتنها او عن الاسباب الداعيه الى جذب الناس اليها، كلما ازداد المجتمع عناء على قدر هذا الباعث. يعني كل ما الباعث يزيد والمرأة تبدو بمفاتنها، كلما فتحت الأبواب للاقتراب من الزنا. إلى أن يصل إلى درجة ما أظن البشرية شافت وضع وعاشت فيه زي الأوضاع اللي بتعيشه الآن. يعني صحيح، لدرجة انها اصابت الناس بالملل. الملل. شوف، طبقات الناس بتبدأ بالطفولة، مرحلة الشباب، الدخول في الكهولة، الشيخوخة. في الكهولة والشيخوخة بيبقى النظر للمرأة لما يكون متاح بيبقى نوع من العادة أو الملل. كل الطبقات المؤثرة في المجتمعات هي عبارة عن طبقات الشباب، ودي الفترة الحرجة والحساسة. لو دمرت هذه هيدمر مجتمع، على اعتبار ان لما الشخص يتعود على هذه المشتهيات حتى الملل من علاقته بالنساء وما شابه ذلك، يبدأ يبحث عن طريق آخر. يعني إذا فتحت أبواب الزنا وإشاعة الفحشاء ومسارات النظر إلى ما حرم الله عز وجل وتؤدي لوقوع الفحشاء، ولما تكون القوانين بتحميها خصوصا البنت لما تلاقي ان الباب مسدود لغايه 18 وبعد 18 ما فيش رقيب ولا ضابط، خلاص هي حرة نفسها. ايه اللي بيحصل؟ ممارسة هذه الفحشاء والعلاقة بين الرجل والمرأة خارج الزواج الشرعي. كل واحد بيحاول يتملص من هذه الشهوة قضائها وتبعاتها. يعني لو حملت من سفاح بتحاول تتخلص من ايه؟ الحمل. الحمل فتئده تربيه زي الجاهلية بالضبط، والرجل ينكره. طيب يبقى اذا بدل ما كان يبقى الكلام ده هو عامل بناء للأمة أصبح عامل هدم. مش كده؟ صحيح. الحاجة التانية كمان إن خلاص أخذ اللي عايزه أو هي وصلت اللي هي عايزاه، بعد كده خلاص ما بتدور على حد تاني. فعلى ما تدور على حد تاني وهي معيوبة أو تتجوز صعبة، مش زي لسه محافظة على شرفها ونفسها. صحيح. طب خد بقى عندك كمان إصابة الملل لدرجة ان تبدا عمليه الشذوذ تنتشر. لان خلاص ما كل اللي عايزه قد عايز حاجه جديده بقى. يعني في الوضع اللي هو الطبيعي المناسب للفطره اللي شرعه الاسلام، كون واحد بس يوصل عشان يكلم واحده ده يعتبر انجاز بالنسبه له ويقول فيها اشعار. دلوقتي لا، خدها واخرج، الله اعلم بيعملوا ايه. فهو لما يتعود على هذا الوضع اللي هو كان باعث الحرص على الزواج راح، لانه هو شافه قبل الزواج. يعني المراه اصبحت مدروسه له دراسه تامه حتى تصل الى درجات المعاشره بوعد بالزواج. مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ صحيح. طب بعد الزواج هو عايز من ايه بقى؟ لازمتها يعني هيكمل معاه الهدف عشان ايه؟ يعني كان من حكمة ربنا في حجب المرأة عن الرجل بحيث انها تفضل لها قيمتها وهيبتها في بناء الأسرة، فتحطمت قبل الزواج. يبدأ هو يدور على طريق آخر. فانتشر الشذوذ. وفعل قوم لوط. نعم. والسحاق بين النساء. طيب الكلام ده كله انعكس على المجتمع بتضييعه تضييعا كاملا. واصبح دلوقتي كل واحد يقول لك هو العيب فينا، ولا العيب في الجيل، ولا العيب في الثقافه، ولا ده مشكله جيل، ولا مشكله جيل. انتوا خالفتوا الشريعه، خالفتوا من دين ربنا، خالفتوا من الفطره، فتحملوا الاسباب. نعم. لان لو الامور كده متاحه، ما هو ربنا لما قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. جه فتى شاب للنبي عليه السلام، شباب ويعني عنده ضروريات ورغبه. فجه النبي عليه السلام بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابه كلهم واللي موجودين في المسجد معاه زجروه زجر شديد وقالوا له مه اسكت، انت بتقول لي ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ترفق به وقال ادنهم، يعني هاتوا قربوه لغايه ما عاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدنا منه قريبا فقال اجلس، فجلس. فالرسول ساله سؤال، شوف بقى ايه بناء المجتمع بيبقى ازاي. فقال له اتحبه لامك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لامهاتي؟ قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. يعني دلوقتي انت ازاي ما راعيتش مشاعر المجتمع والاهل وانت بتعمل هذه الفعلة في امرأة لها اب ولها ام ولها اخوات ولها اطفال او ما شابه ذلك، ممكن لها زوج كمان. ولها زوج. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أتحبه لأختك؟ قال لا. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والرسول بيسأله. يبقى الرجل شهوته غلبت عليه ويريد أن يقضي وطره بطريقة يغفل فيها عن لوازم فعله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه احصن فرجه. فدعاله. نعم. يعني الوقت انا بالنسبه لهؤلاء الشباب ندعي ربنا يهديهم، ندعي ربنا سبحانه وتعالى يعني يطهر قلوبهم، واحرص على ذلك. استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعد ذلك الفتى او هذا الفتى بعد ذلك يعني يلتفت الى شيء ابدا. طيب انا عايز اقول لك على حاجه دلوقتي. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ضياع المجتمع في بني اسرائيل كان بسبب هذا. فتنه بني اسرائيل كما نص النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النساء، الشهوات، وهم عارفين ان هي السبب، فضيعوا بها العالم كله المجتمع. وسعوا الى قضايا يدعمونها تحت مسمى تحرير المرأة. لان الامم المتحدة اللي بينفق عليها هم اليهود علشان ينفذوا مشاريع باسم الشرعية الدولية ويفتن فيها عامة المسلمين. نعم. الان البلاد الاسلامية وغير الاسلامية، احنا بالنسبة للبلاد الاسلامية هي يهمنا فيها، بسبب ما يسمى بتحرر المرأة ضاعت المرأة. واصبحت رجلا مسترجلا. نعم. قال عايز دي مين؟ عيشي بقى راجل، يلا روح افسد على قد ما تقدر واعمل انت عايز تعمل ايه. بس ما اظنش في واحد شريف وواحد عنده نخوه وواحد صاحب فطره هيقبل ان تكون امراته مسترجله خارجه بمفاتنها سافره تتحرش بالرجال وتتكلم معاهم بهذا الشكل. نعم. ما حدش هيقبلها. وروحوا شوف بعد ما يلفوا ويدوروا في النهايه يقولوا احنا كنا سمعنا الكلام من الاول. فاللي حرموا التعدد في الزواج هم اللي بيطالبوا دلوقتي بالزواج باربعه. بالزواج باربعه. لان خلاص ما هم دلوقتي بيري. نعم. اما تقول 15 مليون واحده. في حتى يقول لك انا اقبل ان انا اعيش مكرمه في بيت ياتيني رجل في حلالي ويصرف عليا، ولا انني اعيش لوحدي كل واحد عايز ينهش فيه. زي ما جه عندهم في الكتاب المقدس يتلم سبع نساء على رجل واحد. تمام. يقولوا ندعى باسمك. ما هو ده سببه ايه؟ ان انتشار الفاحشه والزنا والدعاره ادى الى هذا المجتمع. نعم. عشان كده ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا انه كان ايه فاحشه وساء سبيلا. عمره ما هيؤدي لنجاح المجتمع ابدا. فالمطالبه بحقوق المراه وحريه المراه، الحقوق الشرعيه اللي كفلها دين ربنا سبحانه وتعالى لا تتجاوزها وتستر نفسها، لا تخرج مفاتنها ولا نسى سراويلها. انا ايه اللي استفدته ان انتم مقدمين لي مثلا في نشره اخبار واحده كاشفة الساقين بمفاتن كاملة؟ طب انت طالعة ايه؟ انت طالعة الان عشان تؤدي رسالة للناس في تعريف الناس بالاخبار، ولا بتثير الناس في غرائزهم على اساس ان انت نسيت تلبس سروالك وانت طالعة؟ نعم. ما بيعملش كده غير الحيوانات. الحيوانات هم اللي بيعملوا كده. لابسه حاجه. وخصوصا لما يكون في وضع انت يعني انت كنت متقدم نشره اخبار ولا بتطلب حاجه ثانيه؟ فيعني شوف المجتمع بتاعنا غريب وعجيب. لكن هذا ما ندين لله عز وجل به، ان اي مخالفه لاوامر الله تبارك وتعالى لازم هتجيب سبيل سيء على المجتمع، انه كان فاحشه وساء سبيل. ومش كده وبس، وهتؤدي الى القتل وسفك الدماء. لان هي خرجت سافر فتحرش بها ناس، ممكن يخطفوها او يغتصبوها او يقتلوها. نعم. فهيبقى قاتل، فلما يتمسك يبقى مطالب القصاص، يبقى يعمل فتنه. فربنا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بالحق. واحد قتل، طيب يبقى هيتقتل، مين هيطالب بالدم؟ اولياء الدم، عيلته. طيب هيقتلهم القتيل، فالقتيل اللي هيقتل الوقت فيه مسألة طار بين طرفين. المفترض يكون القصاص هو العدل، من قتل يقتل، من قتل يقتل. فيجي بقى واحد يعتدي كما يحدث في بعض العصبيات اللي موجودة في الصعيد أو في غيرها، يقول لك لا، الواحد من عيلة فلان بعشرة من عيلتنا، من عيلتنا. ازاي يعمل الكلام ده؟ ما هينزلوا بعض بقى، فكل واحد يتجاوز، انت خدت واحد زياده مع الايه؟ الطار بتاعك. فيبقى لازم هم ياخدوا الطار الزياده. فربنا ومن قتل مظلوما، يعني اتقتل يعني بسبب ان في قاتل، فالقاتل ده هيقتل، فقد جعلنا لولي المقتول المظلوم البريء، جعلنا لاوليائه سلطانا في انه منفذ القصاص، اصبح لهم حق، لهم حق، فلا يسرف في القتل بان يقتل اثنين او ثلاثه او كلام من ده، هو واحد وصد واحد. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فين؟ في القتل، في القتل، لا سيما لو ان اللي قاتل قتل بسبب التحرش او بسبب حاجه زي كده. يعني هو واحده خارجه بمفاتنها، فواحد قال كلمتين يعلق عليها او يعكسها، ايه اللي حصل؟ ماشي معاها واحد من قرايبها وعامل راجل وسايب اخته بايظه كده ولا حاجه من ناحيه الفجور بتاعها والصفور، فخدته الغيره فقام قتل الراجل بيعكسها. ما هو الفعل لازم يرد فعل كده، شوف بقى المجتمع هيعمل ايه؟ قتل. طب في الحاله دي او زي ما حصل في بعض القصص اللي حصلت، ان واحد راح يدافع عن البنت اللي بتحرش بها واحد، فجي واحد قتله. انت اخبرك ازاي؟ فاللي قتله هذا المتحرش طلع واحد له مكانه كبيره، فأصبحت قضية في المجتمع استغلت في ضرب المجتمع كامل. وبعدين بدأ يقولوا لا، ده كان لسه في سن ايه؟ ما وصلش في سن الرشد. العلة بقى السخيفة بتاعته. صغير، لأن لسه ما وصلش 18. ده 18 إلا شهر. نعم. خلاص يقعد شهر ونقيم على الحد. دخلوا في حسابات غريبة جدا جدا، لا وقت ارتكاب الحادث يعني. نعم. المهم في تجاوز بسبب حاجة فيها مخالفة تتعلق بالنساء، انها ما استقمتش على منهج ربنا سبحانه وتعالى. وهنا برضه فضل الدكتور في موضوع القصاص، هل يأخذه الشخص بنفسه ولا لازم رجوع لولي الأمر فيه؟ لا، هو أصلا لازم، لا بالنسبة لأهل القتيل يعني، لا هو في الأمر بيرجع فيه لولي الأمر طالما هو عايش فين؟ في دولة. نعم. في احنا في دولة مش في غابة يعني. فلازم يرجع فيها لولي الأمر على اعتبار القوانين اللي موجودة في المجتمع، حتى وإن لم يكن يطبق الشرع في هذه المسألة. ليه؟ لأن عملية حساب الضرر الأدنى والإيه والأعلى. يعني ممكن ما يتنفذش الحكم على القاتل؟ لا، مش ما يتنفذش، يتنفذ حكم بديل. يراه مثلا ولي الامر او حاجه زي كده يتحمل فيه المسؤوليه، سواء كان في القصاص او في ايه غيره. يعني في بعض البلدان ما بتديش عقوبه قصاص. بيحكموش فيها بالاعدام، بيحكموا فيها بسجن نهائي او ادب ابدي. انت واخد بالك ازاي؟ فساعتها ما بيشوش صدر الاسره يعني. يعني انا ابني يموت وابنه كتخدوت الدولة تعلفه، مش كلام يعني. بس احنا في الحالة دي ما نقدرش ان احنا نتجاوز للأمر، لان هو هياخدك انت كمان وهيعمل لك مشكلة. فلابد من مراعاة القوانين اللي موجودة في هذه البلاد، وإذا عجزت عن تطبيق الحد فخلاص ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفك وحقك محفوظ، سيؤخذ يوم القيامة. نعم، اتضحت النقطة دي. فلازم المراعاة. هو الوقت الحمد لله احنا عملنا في مصر فيه قصاص بس عن طريق الإعدام، يعني إعدام بالمشنقة، إعدام، المهم هو بيقتل. فالقاتل بيقتل، طالما هياخد العقاب المناسب يبقى ايه لازمة انني اقوم انا وانفرد بذلك. لان الانفراد بذلك ملوش ضابط، هو القصد من ذلك ان يكون فيه ميزان عدل، ان الجريمة يبقى في مقابلها ما يعادلها من العقاب. لكن لو العقاب زاد عن الجرم هيخلي فيه الطرف الثاني لا ده انا اعتدي عليا. وبعدين دي مسألة تلاقيها برضو لأهل القتيل، ماذا كانوا هيصبروا على الأمر دوت ولا هيتوجهوا لولي الأمر، أما يتصرفوا بنفسهم، فيها ابتلاء ليهم برضو. أي لا، هم لا خيار قدامهم إنهم يرجعوا لولي الأمر إلا إذا عفى هو نفسه. نعم، ولذلك تبع عادات عرفية وبيحلوا المسألة فيما بينهم يعني. نعم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطانا على القاتل في انه هو يقتله قصاصا، فلا يسرف فين؟ في القتل، فيتجاوز يقتل واحد او اثنين او ثلاثة في مقابل قتيل واحد. نعم، انه كان ايه منصورة، يعني كل الناس معاه، ولي الامر معاه، والناس معاه الى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، قتل يبقى يقتل. نعم، والزاني المحصن اللي هم تجاوزوها خالص وقالوا عادي مش على عقوبة او ست شهور سجن وخلاص، لا لابد ان يقتل رجما. بالنسبة للزاني او الزانية المحصن المتجوزة يعني. نعم، والتارك لدينه المفارق للايه؟ للجماعة. الذي ترك دينه وارتد يحاسب. دي التلات احوال اللي فيها القتل. والمفارق للجماعة على اعتبار الخروج عن طاعة ولي الامر بان ينشئ دولة داخل دولة او يفسد مجتمع. نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الجماعة. وورد ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم. طيب، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان ايه منصورا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي ايه احسن حتى يبلغ اشده، اللي هي الولاية على مال اليتيم دي امان، فمحدش يتطلع لها ان يقول لك انا اللي هبقى امين على المال. لا، دي امان. حتى النبي عليه السلام قال لابي ذر يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي، لا تامرن على اثنين، ما تعملش نفسك امين، ولا تولين مال يتيم. لا، دي مسؤولية ما اقدرش اتحملها. ليه؟ لانه شايف في مسألة الضعف في الرقة او لان المسألة دي عايزة برضو حزم. فقضية يقول لك انا اللي حازم وانا اللي مقدر وانا اللي اتولى، لا نولي هذا الامر احدا سأله ولا حرص عليه. فربنا يقول لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي ايه احسن حتى يبلغ أشده، عشان هتسلمه المال. المشكلة ديت في استحلال مال اليتامى. أو إن واحد يتيم يكون في كنفه فيأكل ماله أو يتاجر بماله ولا يعطي اليتيم أو ينهره. فدي برضو مسؤولية. نعم. وأوفوا بالعهد، أي بالعقود المعقودة فيما بينكم. إن العهد كان مسؤولا، وأولى العهود أن تكون العهود التي عاهد فيها العبد ربه. نعم. في أن ينفذ أحكام شرعه سبحانه وتعالى. وأوفوا الكيل إذا كلتم، دي ضمان امتناع الغش التجاري في كل حال. وياريت التجار لو سمعوا الآية دي، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس اللي هو العدل، ودي كلمة في القسطاس، معنى كلمة القسطاس اللي هو الايه، الميزان أو العدل، كانت تطلق بالرومية عند الروم قسطاس. آه. يعني العدل والميزان. وزنوا بالايه؟ بالقسطاس المستقيم. القسطاس المستقيم، والقسطاس المستقيم أي يوفيه حقه. لا يطفف في الميزان، فيزود زيادة عن حقه للي بيشتري، أو إن هو ياخد في الميزان أو يربطه بخيط أو ما شابه ذلك، زي مثلا بعض الناس اللي هي معدوم الضمير، فإن إيه يخلي الكيلو كيلو إلا ربع. أو إلا 100 جرام، فما بديش الحق كامل. نعم. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير، أي لو فعلتم ذلك واستقمتم ولم تخالفوا كما خالف من خالف، فذلك خير لكم، خير على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع والدولة، ذلك خير وأحسن إيه؟ تأويلا. كلمة أحسن تأويلا أي مآلا ومرجعا لمن أراد الخيرية في المجتمع. نعم. ونجاح المجتمع ونجاح كل شيء. فالتأويل معنى تنفيذ الأمر، تأويل العبادة وقوعها، تأويل الأمر تنفيذه، ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فأفضل حقيقة يقول إليها الكلام في ضبط أحوال الناس أن تلتزموا بهذه الأحكام، هذا معنى الكلام يعني. نعم. طبعا كل ده شاهد لتوحيد العبادة أوامر شرعية. كلها شاهدة لتوحيد العبادة. وطبعا ما فيش غير حرم وجعل، وإحنا اتكلمنا عن ده بكده. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك بعلم، أي لا تقل. جاء من معنى كلمة القافية اللي هو سجع الكلام يعني. نعم. إن ما تقولش حاجة، أو الوقف بمعنى قف ولا تتكلم بشيء لا يليق. لا تقف ما ليس لك به علم، على اعتبار أن الشخص ينضبط في كلامه ولا يقل إلا ما رآه بعينه. نعم. أو سمعه بأذنه أو علمه بقلبه. والحقيقة أكبر من كده يعني، في التفسير ممكن الأمر يحمل دلالة على كل ما يسأل عنه الإنسان من جهة ما غاب عنه في حواسه، سواء في عالم الغيب أو في عالم الإيه؟ الشهادة. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتجاوز، فتتحدث بشيء لا تعلمه ولا تعرف عنه شيئا على أنك تعرفه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤولا. لو حبينا نتكلم عنها بصورة أوسع شوية، وإن كان الأمر يعني مش هنا يعني، ربما بيناه سلفا أو يأتي بيانه، إن مدارك الإنسان محدودة ما ينفعش تجاوزها. هيئها الله عز وجل بصورة محدودة لابتلائه، فجهاز الإدراك عند الإنسان بيجي من خلال الحواس مع القلب، الحواس الخمسة مع القلب، كلها بتصب بمعلومات داخل الإيه القلب، والقلب فيه منطقة حديث النفس والعقل. والعقل بيحلل المعلومات ويعينها في الذاكرة، وبعد كده الإرادة تأخذ بمقتضى هذه المعلومات وتتحرك. نعم، ده تقريبا جهاز الإدراك في الإنسان. فلو إن الواحد هيتكلم بيتكلم في حدود ما وصله من معلومات عن طريق الحواس إلى القلب، مش كده؟ طب اللي يتجاوز ذلك هيبقى قول على الله بلا علم أو قول بلا علم. يعني اللي عايز يوصف ربنا هتوصفه ازاي وانت شفتوش؟ يعني هيحاول من نفسه كده يوصف، مش هيعرف. مش هيعرف، يبقى قول على الله بالعلم. اذا مذهب الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة والماتريدية كله قول على الله بالعلم. ان هم وصفوا ربنا بعقولهم. نعم. وانت عقلك ما بيجيبش غير مسافات معينة من العلم، فما غاب عن ذلك اللي بتحكم عليه ليه؟ تقول يجب في حقي ويجوز في حقي ويستحيل في حقي، ده كذب. وإنما العقل أن يأتيك العلم من العليم الخبير إن الوضع كذا كذا كذا كذا، فأنا أصدق خبره، فأصبح تصديق الخبر فيما ورد عن رب العزة والجلال في كل الغيبيات أمر يجب أن أقف عنده، فأصدق خبره ولا أتحدث بلا علم. فنقول له ولا تقف ما ليس لك به إيه؟ علم. يبقى ما مش بس في مسألة إن واحد هيتكلم عن شخص بشهادة زور أو ما شابه ذلك، أو يجيبه شاهد زور، لا، ده المسألة أكبر. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد اللي هي مداخل المعلومات الحواس يعني إلى القلب هتتسأل عنه. فأنا أتكلم في حدود علمي، ما زاد عن ذلك لا. في العلم الشرعي، في العلم، في علوم الدين، كل حاجة، في كل شيء، في كل حاجة. آه. حتى فيما يتعلق بالناس ومصالح الناس، ومصالح الناس وأعراض الناس. قد ينكر الشخص هذا لأنه هو اللي كذاب، يعني أنت بتقول الحق هو بيكذب عشان يحسن صورته قدام الناس، عامل نفسه خبير اقتصادي. بس انت ربنا هيحاسبك على ان انت ما قلتش الا بعلم، وعلم موثوق وانت متاكد من المعلومه. نعم. فالرسول قال اياكم والظن، فان الظن ايه؟ اكذب الحديث. ولا تقف ما ليس لك بعلم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولا. ونقدر نشوف برضو دي تفضل دكتور في سفر أشعياء في موضوع الأنبياء الكذبة والسحرة والعرافون واتباع بني إسرائيل لهؤلاء الأنبياء الكذبة، دي برضو موازية للي موجود عندهم. نعم نعم، ما الآيات سيقت من أجل ذلك. نعم. وبعدين يقول ولا تمشي في الأرض إيه؟ مرحا مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها. موضوع التجبر والتبختر وان الانسان يمشي كان الدنيا اصبحت في يديه امر نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يعني الشخص اللي هو بيصل الى هذه الدرجه، احنا بنشوف ناس كتير من كده، واحد راكب عربيه بقى وفرحان بنفسه وقاعد شغل دي جي وكأن الدنيا كلها أصبحت فين؟ في يديه، ولا مبالاة للمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، ولا مبالاة بما ينتظره من مسؤولية شديدة جدا جدا. حتى لو كان في قمة الاستقامة هتلاقي الشخص المؤمن خاشع وخاضع ومتواضع. إنك لن تخرق الأرض، يعني مش هتقطع الأرض بمشيتك متبخترا على هذا النحو. نعم. ممكن إنك لن تخرق الأرض يعني مش هتشق الأرض على حسب هواك وتمشيها. ربنا يكسب بيه، زي ما خسف بقارون اللي خرج على قومه في زينته. يتبختر بما عنده من الأموال والضيعات والمفاتيح اللي تنوء بالعصبة للقوة، ربنا قال فخسفنا به وبدار الأرض. وممكن فالدكتور لن تخرق الأرض أي لن تخرق أسباب الأرض وقوانينها. نعم. يعني هتلام في ذلك، إن الأسباب تقتضي إن أنت تكون حكيم مش متهور. نعم. ولن تبلغ الجبال ايه طولا، يعني مش هتعلو حتى تصل الى ما هو اطول من الجبال في فخرك واعجابك بنفسك والتمام اللي انت بتعمله يعني. نعم. بل سيجازى كل فاعل على فعله. وثبت عن النبي عليه السلام في الصحيح قال: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض. نعم. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني شوف سبحان الله، ده على أساس أن الناس دايما أصحاب الملأ اللي عندهم أموال وأولادهم بيتحركوا بلا مبالاة ولا يعني مراعاة لمسؤولية الآخرين أو مسؤوليتهم عن الآخرين أو مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم. نعم. أو مسؤوليتهم تجاه إيه ما سيحاسبون عليه، لسيما لما يكون واحد في موطن مسؤولية وهو غني وزير أو ابن وزير أو حاجة زي كده، فيروح يعمل أشياء يتراقص فيها ويفعل ما يحلو له كأن الدنيا بين يديه والناس قاعدة بتبص، أنت المسؤول عننا، أنت اللي كذا، أنت اللي كذا. فالمسؤولية تحتم على الشخص أو الغنى يحتم على الشخص أن يفتقر إلى ربه. نعم. عشان الناس تحس أن أنت فعلا رجل صالح أو كويس. نعم. كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. مكروها، أي هذه الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، وهي علل كانت سبب من الأسباب في ضياع مجتمع بني إسرائيل في إفسادهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها يعني مختصرة وجميلة، مختصرة وجميلة وتفيد المسلمين برضه، وتفيد المسلمين لأن هي أصلا نازلة للمسلمين. نعم. يعني القرآن نازل لصلاح الأمة الإسلامية، وبنو إسرائيل زي ما قلت هم بيمثلوا المسلمين. نعم. يعني الناس لازم تتصور كده، أتباع موسى وأتباع عيسى اللي هم تلقوا الرسالة من الله تبارك وتعالى كلهم زي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كلهم على الإسلام. يعني نقدر نقول ما فيش حاجة اسمها يهود ولا حاجة اسمها نصارى، لا ما ظهروش إلا بعد الإسلام. نقدر نقول كده مثلا. ممكن تقول يهود على اعتبار قول تعالى إن هدنا إليك في بني إسرائيل، أو نسبة إلى يهوذا، لكن هل كل ما ينسب إلى يهوذا يبقى باطل؟ لا، قد يكون مسلم. لكن اليهود كمصطلح عرف بطائفة مخصصة غير المسلمين وغير النصارى، وهم يقول لك احنا يهود او احنا نصارى ما احناش مسلمين، اللي هو الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. يلزم اليهود ان يؤمن بعيسى ومحمد، ويلزم النصارى ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ان لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يعني هو اليهود والنصارى هم اللي ميزوا انفسهم. نعم. بالانحراف، هم اللي انحرفوا السرف كده، عدم الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام الذي جاءهم بهذه الاخبار اللي يعجزوا عن الاتيان بمثلها. ما هذا انت عندك، يعني احنا وصلنا مثلا نقول كام كام ايه دلوقتي؟ ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، 39 ايه. نعم. لخصت اسفار طويله وتقريبا من إشعياء لما للباقي أكثر من ثلث الكتاب بتاعهم، ثلث الكتاب كله في آيات معدودة، كمية كبيرة من الصفحات والأصفار ودقة وتعبيرات قوية وسهلة وفيها الحكمة وفيها الهداية للبشرية سواء بالنسبة للمسلمين وإقامة الحجة على الآخرين. نعم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي أوحاه الله تبارك وتعالى إليك وأنزله عليك من الحكم. والحكم هنا تشمل أمور كثيرة، إن الحكمة وصف الحكيم، فالحكمة كوصف ديت غير مخلوق. نعم. وأما نتكلم على الوحي رسالة من السماء فهذا أيضا من كلام الله غير مخلوق. لكن آثار الحكمة في الاستجابة إلى نظام لو أنت مشيت عليه استجابة العباد. الحكمة هنا هتشمل، خد بقى عندك حكمة ربنا سبحانه وتعالى في بيان العلة من خلق الإنسان. نعم. في بيان كيف أن الأشياء إلى الله عز وجل، استيعاب الإنسان لهذه الأشياء أما استوعب هذه المعلومات. من آثار حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الإنسان أنه يدرك أن الأشياء باسم الله لا باسمه، ده من الحكمة. وأن ربنا ابتلاه بين تدبير كوني وتدبير شرعي، ده من الحكمة. وإن ما داء على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من عنده بل من عند الله تبارك وتعالى، ده من الحكمة. في بيان علة انحراف بني إسرائيل إن يخبر عنها النبي عليه السلام وهو لا يعرف القراءة والكتابة، ده من الحكمة. إن يبين الأحداث التاريخية بهذا الشكل العجيب مختصرة لا يستطيع النصارى أن يعبر عنها في أكثر من 200 أو 300 صفحة وتقول ما فيش أقوى من كده، فيقول لك إن هذا القرآن يقضي يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ده من الحكمة. نعم. من الحكمة في بيان العلاقات الاجتماعية بين المجتمعات، بين الأسرة، بين الأفراد، بين مكونات الدولة، دي كلها من الحكمة. كل اللي ربنا أوحى إليك مما تقدم من الآيات اللي هي موجودة في الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الإيه؟ من الحكمة. طب الضابط في كله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني تقعد تلوم في نفسك والناس تلومك ومطحور، يعني مطرود من رحمة ربنا سبحانه. ودي رأس الحكمة. رأس الحكمة التوحيد وعدم الشرك بالله. نعم. أنك ترد الأمور إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتدبيرا كونيا وشرعيا، دي رأس الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الإيه؟ من الحكمة. فأوحى الإيحاء أو الوحي هيبقى وصف فعل، والموحي ليس من أسماء، ليس من أسماء الله. فتلقى أي يلقي الله في جهنم من أشرك به. نعم. ألقى إلقاء فهو الملقي، والملقي لم يثبت على حسب علمي لا اسم مطلق ولا مقيد. ثم خاطب الله بعد ذلك المشركين اللي كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل من دعا ذلك، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا إيه؟ عظيما. لأن هم دايما كانوا يقولوا الملائكة بنات الله. والجانب الضعيف مثلا لما يكون أنثى واحد جه ولد فيهب الإيه للات العز، ولما يكون بنت ملهاش حد لها ربها، أخبرك إزاي؟ فربنا بيقول يعني هل ده بتسمة عدل حتى لو فرض على سبيل المجادلة؟ يعني طبعا أفأصفاكم ربكم بالبنين، مع أنه هو اللي خلقهم، تاخدوهم تنسبوهم للأضرحة وده موهوب لكذا وده موهوب لكذا واللات والعزة وسيد البدوي أنا جعلت الودة في رعايته وسيد مش عارف إيه الودة الشاذ اللي هيحميه والشاذ مش عارف كده يعني. نعم. ولما تيجي بنت تقول لها يعني إن شاء الله ربنا يحفظها، أخبرك إزاي؟ لها رب. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. عظيما. نعم. ده من ضمن اللي كان بيعملوه في الجاهلية ولا زال بيحدث، ولا زال أن الشخص يجعل من حياته ومما استرعاه الله عز وجل واستأمنه اللي هو مملك فيه يعني نصيبا للي بيعظمهم من الآلهة أو ما شابه ذلك يشرك بالله تبارك وتعالى. لأن أذكر أن كثير من عامة المسلمين الكلام ده الواحد هو صغير يعني اللي واهب نص البقرة بتاعته لدسوقي ولا البدو ولا الشاذلي ونص الشجرة لما يكون مثمرة ولا حاجة ونص الأرض بتاعته ونص ابنه يعني عامل ودنه الصين ايه نعم لكن عمرهم ما وهبوا لآلهتهم بنت. ليه؟ ولا بديها يعني غلبانة خلاها لله. نعم يعني ما تدوش لله إلا الايه اللي انتوا تفتكروه أو ضعيف. ايه ده أصفاكم الإصفاء وصف فعله هيبقى الإصفاء وصف فعله والمصفي أو المصطفي أو المصطفي ممكن نعم ليس من أسماء نعم واتخذ من الملائكة إيه إناثا طبعا ده منفع عن الله تبارك وتعالى أن ربنا سبحانه نفاه من جهة السياق يعني واتخذ من الملائكة إناثا هذا منفي ربنا ما اتخذ إناثا له أو ولدا نعم لأنهم برضو اللي قالوا عيسى هو ابن الله كذبوا على الله تبارك وتعالى نعم اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا إيه عظيما عظيما إلا إنك تكون البنوة على معنى العبودية يعني خبالك إزاي البنوة على معنى العبودية العبودية نعم. كمثل يضرب بقياس الأولى في محبة الله لخلقه كمحبة الأب لإيه أو محبة الأب لأولاده في أن ربنا بيحب العبادة المؤمنين المتقين مش بنوة بمعنى العقيدة النصرانية في الولادة وما شابه ذلك تمام طيب احنا ان شاء الله فضلتور نكمل في اللقاء القادم جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين.